إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وقلتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الرزق ثمرة التوكل، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب نطاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر المحددة التالية: أولا حقيقة التوكل، ثانيا الرزق ثمرة التوكل، ثالثا سدة من بستان المتوكلين. فأعيروا القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يرزقنا جميعا صدق التوكل عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا حقيقة التوكل. أحبتي في الله، روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حناصا وتروح بطانا. تذكر معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حناصا، أي تخرج في الصباح الباكر وبطونها بالغة، لا تملك إدارة ولا تملك كمبيوتر ولا تملك إنترنت، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو حناصا وتروح بطالة، أي ترجع في وقت الروحة وقد رزقها الرزاق بالقوة المتينة. فحقيقة التوكل أيها الأخيار الكرام أن نأخذ بالأسباب، وأن تكون خلوقنا في الوقت ذاته معتقة لمسبب الأسباب، إذ أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب. فالمؤمن يأخذ بالسبب ويعلق قلبه بمسبب السبب، فإن تيسر أمر فلتكبيره وإن تعسر أمر فلتقديره. وأنا لا أعلم الآن أمة قد ضيعت قانون السببية كأمة سيد البشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمة الآن متواكلة إلا من رحم ربك جل وعلا من أفراد، إذ أن الأمة قد ضيعت الأسباب وظنت أنها جعل قلبها لله تبارك وتعالى ولنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن تبعد للأسباب، ظنت أن الله سينصرها. ولله سنن ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحاكي هذه السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فالمصطفى كان قائد المعركة في أحد، فلما تخلى بعض أصحاب النبي عن أسباب النصر كانت الهزيمة. إن لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. فالتوكل على الله أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بأسباب القوة، وأن نأخذ بأسباب النصر، وأن نأخذ بأسباب العزة والاستغلال والتذكير، وأن نعلق قلوبنا بمسبب الأسباب لا بالأسباب. وهذا هو الفارق بين المؤمن الذي وحد الله جل جلاله وبين الكافر الذي يأخذ بالأسباب ولا يعلق قلبه إلا بالأسباب وفقط. فحقيقة التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فالتوكل هو جماع الإيمان، وهو نهاية تحقيق التوحيد. قال سهل بن عبد الله السستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالدخول في الأسباب سنة النبي، والتوكل حال النبي، فمن عمل على سنته فلا يتركن حال. وكذلك من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالدخول في الأسباب سنة النبي، والتوكل حال النبي، فمن عمل على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. فسيد المتوكلين هو رسول الله، ومع ذلك قاتل يوم أحد بين درعين، واستأجر يوم الهجرة دليلا مشركا ليدله على طريق الهجرة، وهو الصادق الذي هدى الله به العالمين. وكان يتجر القوت لأهل بيته، وكان إذا سافر للجهاد والحج والعمرة حمل الزاد والمزاد، وهو صاحب القلب الذي لم يتعلم قط إلا بالله رب العالمين. فهذه هي حقيقة التوكل. ومن ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوكل فقال: فتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. وقال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: فإذا عجبت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وأثنى على أنبيائه ورسله الذين حققوا التوكل فقالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وأثنى على أوليائه الذين قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وأثنى على أصحاب النبي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأمر المؤمنين بتحقيق التوكل فقال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وجعل التوكل ثمرة حتمية للإيمان به سبحانه، فقال جل وعلا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا هو التوكل وهذه حقيقته، هذا هو التوكل الذي جعله المصطفى ثمرة كريمة من ثمار الإيمان، وجعله المصطفى سببا رئيسا من أسباب الرزق. وهذا هو عنصرنا الثاني في إيجاد الرزق ثمرة التوكل. قال ابن منظور في لسان العرب الرزق، تعريف الرزق، قال الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان او معنويا. الرزق هو ما تقوم به حياة كل كائن حي ماديا كان او معنويا. وكثير من الناس يظن ان الرزق هو المال وفقط، وهذا فهم قاصر وخاطئ. الرزق اوسع مدلولا من المال، فالإيمان رزق، وحب النبي رزق، وحب الصحابة رزق، وحب آل بيت النبي رزق، واليقين رزق، والتوكل على الله رزق، والخوف من الله رزق، والإنابة رزق، والتوبة رزق، والحلم رزق، والحكمة رزق، والعلم رزق، ومحبة الناس لك رزق، والزوجة الصالحة رزق، والذرية الطيبة رزق، والمال رزق، والذي يرزق كل هذه الأرزاق هو الرزاق. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لا على أوروبا ولا على أمريكا، لا على شرق ملحد ولا على غرب جازف. وما من دابة في الأرض إلا على الله، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. جلس إبراهيم بن أدهم ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فقطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليراقب هذا الموت، فوجد إبراهيم بن أدهم وجد القطة قد وضعت قطعة اللحم أمام جحر في باطن الأرض في مكان مهجور، ثم انصرف. فازداد عجبه وجل، وفجأة رأى ثعبانا أعمى فقئت عيناه يخرج من هذا الجحر ليجر قطعة اللحم إلى جحره مرة أخرى، فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وقال تعالى وفي السماء رزقكم. وفي السماء رزقكم كيف ذلك؟ والزرع في الارض والضر في الارض والإدارة في الارض والشركات في الارض والوظيفة في الارض. والله جل وعلا خالق السماء والارض يقول وفي السماء رزقكم لتعلم يقينا ان كل ما تملكه في الارض انما هو الاسباب والاسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع الا بامر من استوى على العرش. وفي السماء وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. سمع الآية الكريمة أعرابي فقال من ذا الذي أغضب الكريم حتى يقتل. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سئل حاتم الأصم وقيل له يا حاتم كيف حققت التوكل؟ سؤال جميل يحتاجه كل واحد منا. قال له السائل يا حاتم كيف حققت التوكل على الله؟ فقال حاتم الاصم وهو من سادة المتوكلين من التابعين، قال حاتم الاصم حققت التوكل على الله باربع خصال. قيل له ما هي؟ قال حاتم علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري صم أن قدري، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فانشغلت به، وعلمت بأن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت بأن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. هؤلاء هم المتوكلون. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولكن الله جل جلاله لحكمته وكمال مشيئته قدر الرزق وقدر للرزق اسبابا. قال شيخ الاسلام ابن تيميه طيب الله تراه ما من شيء في الدنيا والاخره الا بسبب، والله خالق الاسباب والمسببات. واسباب الرزق نوعان اسباب مادية دنيوية وأسباب إيمانية دينية. أما الأسباب الدنيوية المادية فيستوي فيها الكافرون والموحدون، ولقد تعمدت أن تقدم المشركين والكفار، لأن بعض الناس يظن أن الأرض لا تعطي زرعها إلا لمن وحد الله جل جلاله، فالرزق عطاء ربوبية للكافر والمؤمن على السواء، الرزق عطاء ربوبية، الله يرزق الكفار ويرزق المؤمنين، والسؤال المرير أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق ربنا من وحد العزيز الغفار؟ فالرزق عطاء ربوبية، الأرض إن زرعها الكافر وبذرها وحرسها ورعاها أعطته الثمار، فهي لا تمنع رزقها وعطاءها عن الكافر وتمنع رزقها وعطاءها للمؤمن. كلا كلا، فلقد وعد الله أن يرزق كل دواب الأرض، فالرزق مكفول للكافرين والمؤمنين. فإن أخذ الكافر بأسباب الرزق الدنيوية المادية رزق، أما الأسباب الأخرى فهذه هي الأسباب الإيمانية الدينية، وهذه لا يذوق طعمها ولا يعرف حلاوتها إلا من وحد الله. فما هي هذه الأسباب؟ وإلا فإن الأسباب المادية معلومة للجميع، لكن الذي أود أن أؤكد عليه أن الأسباب الإيمانية الدينية غفل عنها كثير من المسلمين. ومن أعظم وأهم هذه الأسباب التوكل على الله تعالى. قال تعالى: توكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه. تذكروا هذا الدرس: والله فما أكل الحرام من أكل، وما ارتكى من ارتكى، وما قتل من قتل، وما سرق من سرق. الشعور الحقيقي لقضية الرزق مع التوكل على الله جل جلاله. وإلا فإننا نسمع بآذاننا في كل يوم تقريبا، انظر حولك، انظر خلفك، انظر بين يديك، الناس يتكاثرون، الأمطار تقل، الرزق يقل، من أين آتي هذه الأفواه الكثيرة من الطعام والشراب؟ ونسي هؤلاء أن الذي يرزق الكفار هو الله، أفيرزق الكفار وينسى من وحده ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافي. وفي الحديث الذي ذكرت وفصلت به الموضوع: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطالة. ومن اردت وانفق ما قرات في هذا الباب ان حاتم القصب ذلكم الرجل الذي ذكرته من سادة المتوكلين على الله، سأله رجل يوما وقال له: يا حاتم، من أين تأكل؟ كم تأكل منين وتفطر منين؟ من أين تأكل؟ فقال له حاتم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يحفظون. أنت ترقص حتى عندما وجدت أخا من إخوانك قد لبس ثوبا جميلا، قلت له: من أين أتيت بهذا الثوب؟ لو كنت رزاقا ترزق العباد ونسيت أن ترزق هذا فسل أنت لترزق. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هذا الرجل حاتم الأصل جمع أولاده يوما وهو فقير لا يملك الا النذر اليسير، سمع الناس يتكلمون في حج بيت الله ويستعدون لذلك، فاستاق لحج بيت الله، فجمع اولاده وقال: يا اولادي، لقد عزمت العام على حج بيت الله. قال: ومن يطعمنا؟ ومن يرعانا؟ ومن ياتي بحوائجنا؟ ومن يقضي لنا حوائجنا؟ فردت بنت صغيره من بناته وقالت: يا أبتي، اذهب إلى حج بيت الله فإنك لست برازق. وانطلق الرجل ونفد الطعام في البيت، انتهى وشعرت الأسرة بالجوع بالفعل، ودخلوا على هذه البنت التقية المتوكلة بالتوبيخ والتعنيف والتنميم. فقالت هذه البنت لربها وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، لقد عودت الكون فضلك فلا تحرمنا من فضلك، ولا تخزي بين أهلي. وفي هذا التوقيت يقدر الرزاق بالقوة المتين أن يكون أمير البلدة للشوارع والطرقات ليتفقد أحوال الناس. وأمام دار حاتم الأصم شعر بضمع شديد كاد أن يقتله، فقال لجندي من الشرطة معه: أدركني بكوب من الماء. فلما علم أهل البيت أن الأمير على بالهم تعجبوا وهم الفقراء الذين لا يملكون شيئا. يصف الامير على بابه السامرة يطلب الماء فاحضروا ماء باردا وكوبا نظيفا. فلما شرب الامير الماء سأل بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الاصم. قال الامير العبد الصالح؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين. أين هو المسلم عليه؟ قالوا ذهب لحج بيت الله. فقال الأمير إذن وجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته. وكانت العملة من الذهب فأخرج صرة مملوءة ذهب وألقاها في بيت حاتم الأصم. ولكن الرزاق أراد المسيح فأنطق الرزاق الأمير. فالتفت الأمير إلى الشرطة والجند من حوله وقال من أحبني فليصنع طريق. فأبقى كل شرطي ما معه من المال مجاملة لأميره. وامتلأ البيت بالذهب ودخلت البنت السخية النقية المتوكلة تبكي. فدخلت عليها أمها مع أولادها وقالت لما البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس؟ فقالت هذه الفتاة الطيبة لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اما حاتم فلقد اصيب امير الحج بندفة عفرة فسأل هل في القبر في الحج من راق؟ قالوا بيننا حاتم الاصم لازم الرجل الصالح. قال ائتوني به. فرقاه حاتم فكفاه الله جل وعلا فجعل له الامير جعلا كبيرا. فكان حاتم من اغنى الناس نفقة في الحج. فيما الذي يرزق هو الله؟ السبب الثاني من اسباب الرزق وسلكته جيدا الاستغفار والمداومة والاستقامة على منهج العزيز الغفار. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اي ما لكم لا توحدون الله حق توحيده ولا تعبدون الله حق عبادته ولا تبدؤون الله حق قدره ولا توكلون على الله حق توكله. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. يا من حرمت من نعمه الاولاد داوم على الاستغفار ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال المصطفى الصادق صلى الله عليه وسلم والحديث رواه احمد في مسنده وصححه العلامه احمد تاج في المسند من حديث ابي هريره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكثر بالاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. اي لو استقاموا على منهج الله تعالى وعلى اوامره وحدوده لرزقهم الله تبارك وتعالى رزقا واسعا طيبا. روى الامام ابو داود والترمذي وغيرهما بسند صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة، أي فقر وحاجة، من نزلت به فاقة فأنزلها للناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها لله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق. وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا، تابعوا من المتابعة بين الحج والعمرة. سبحان الله، ما علاقة الحج بالعمرة والعمرة بالرزق؟ اسمع المصطفى صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. السبب الثالث من أسباب الرزق الانشغال بالطاعة والعبادة لله جل جلاله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي الجليل الجليل الذي أراه الترمذي وابن ماجه بسنده صححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي الشريف: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك ربا وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك بها وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، أي لا تبتعد عني ولا عن طاعتي. يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ولا تعارض البتة بينما أفضلت في أول اللقاء من الأخذ بالأسباب والتفرد بالعبادة، لا تعارض البتة بين هذا وذاك. فنحن لا نقول قولا في أول اللقاء لننقضه في وسط اللقاء كلا، وإنما تفرغ في عبادتي، أي فرغ قلبك من كل ما سوى الله وأنت في عبادة الله. فرغ القلب للعبادة، فرغ القلب لله حال العبادة. إن وقفت بين يدي الله في الصلاة ففرغ القلب كله لله، إن قرأت كتاب الله ففرغ القلب كله للأوامر والنواهي والحدود. ثم العبادة تشمل الحياة كلها، فالصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة والصدقة عبادة والعمرة عبادة، وجلوسك الآن عبادة، ووقوفك في متجرك للبيع والشراء ولكسب الحلال مع تأتيتك لحق الكبير المتعالي عبادة، فتحرك على رزقك لأولادك عبادة، بشرط أن نشغلك الفك عن حق الله، فلا تقف في المحل وأنت تسمع الأذان ويأتيك رجل بعد الآخر فلا تخرج للصلاة، ثم تقول: يا شيخ مش العمل عبادة؟ ليس هذا هو المراد، بل عملك عبادة. نعم عملك عبادة وأنت تسعى على الرزق الحلال، لكن إن حال بينك هذا العمل وبين أداء حق الكبير المتعال فبئس العمل. إذا عملك عبادة وابتسامتك في عبادة وابتسامتي في وجهك عبادة والتفويض عبادة والإنابة عبادة والخوف عبادة والابتعاد والكفار من فتح الله عباده، وبر الوالدين عباده، واحسانك الجيران عباده، وصدقك في القول والوعد والعهد عباده، واتقانك لعملك عباده، واحسانك لزملائك ومربوطيك في العمل عباده. فالعباده تسع الحياه كلها. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي ذر: ذهب أهل الجذور في الفجور. أهل الجذور أصحاب الأموال والغنى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون لفضول أموالهم. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي قطع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل امرأته صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أيكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: ولو وضعها في الحلال فله لها أجر. فالعبادة تسع الحياة كلها بشرطين، الأول أن تصح النية، والثاني أن يكون العمل على هدي ومنهج سيد البشرية. حينئذ كل عمل من الاعمال الظاهره والباطنه يندرج تحت العباده، فلا تعارض البته بين قولنا في اول اللقاء تحقيق التوكل ان ناكل بالاسباب وان نعلق قلوبنا بمسبب الاسباب، وبين قول الله في الحديث القدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك رزقا، املأ قلبك بنا، واملأ يديك رزقا. يا ابن ادم لا تباعد من قلبك سطرا، وأملأ يديك رزقا. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابو داود بسند حسنه الألباني في صحيح الجامع، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاصي اي هم الاخره، كفاه الله سافر همومه. ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله به في اي اوليتها هلك. تدبر كلامه قال: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاصي، كفاه الله سائر همومه. ومن تجعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله به في اي اوليتها هلك. وفي روايه الترمذي بسند صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الاخره همه جعل الله إله في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أكرر هذا الحديث لجلاله وجماله: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. السبب الرابع من أسباب الرزق التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كثير من الناس لا يصدق قوله ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. انظر إلى الثمار، ثمار الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لم يقل بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها إلى الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا ابن حرام وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله فرض وثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال عليه: التقوى هي العمل بالتدبير والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. قال أبو هريرة: التقوى حينما سأله سائل فقال: يا أبا هريرة، ما هي التقوى؟ فقال أبو هريرة: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال السائل: نعم. قال أبو هريرة: فماذا طلعت؟ قال السائل: كنت إذا رأيت الشوك اتقيت ابتعدت عنه. فقال أبو هريرة: ذاك التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ السريع وصاغه هذه الصياغة الجميلة فقال: خذ الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماجد فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطب. خامسا، من أسباب الرزق صلة الرحم، وأعظم الصلة بر الوالدين. قال تعالى: فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أجره فليصل رحمه. ثالثا، من أعظم أسباب الرزق الإنفاق في سبيل الله. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. يا لها من عظمة أن ينفق عليك صاحب الخزائن التي لا تنفد. يا ابن آدم أنفق انشق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان الى السماء فيقول الاول: اللهم اعط ممسكا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا سلفا. اللهم اعط ممسكا خلفا، ويقول الاخر: اللهم اعط ممسكا سلفا. تابعا من اعظم اسباب الرزق الدعاء، تضرع الى الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى حلي سبحانه كريم يستحيي اذا رفع العبد اليه يديه ان يردهما صفرا خافضتين. ارفع الى الله اسف الصراح. وفي صحيح السنن الترمذي صحح الحديث كسنن الالباني رحمه الله ان رجلا جاء لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي، علي ديون عجزت عن سدادها فاعني. علي دين مش عارف أعلم. انظر إلى منهج الصحابة. فقال له علي رضوان الله عليه: أفلا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلتها أدى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل ثبيت. تدبر. أفلا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قلتها أدى الله عنك دينك ولو كان مثل جبل ثبيت. قال: بلى، علمك. فقال علي: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك. ثانيا من اعظم اسباب الرزق واقسم به الشكر. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم: الشكر هو الحاسب والجالب، هو الحاسب للنعم الحالية والجالب للنعم المستقبلية. والشكر يدور على اللسان والجنان والجوارح والأركان. قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يدور على اللسان أن تشكر الله بلسانك، وعلى الجنان أن تذكر الله بقلبك، وعلى الشوارح والأركان أن تذكر الله بشوارحك. أي بامتثالك للأوامر والنواهي ووقوفك عند حدود الله جل وعلا. هذه حقيقة الشكر أيها الأحبة الكرام. فمن أنعم الله عليه بالمال أنفق، ومن أنعم الله عليه بالعلم عده، ومن أنعم الله عليه بالقرآن عده، ومن أنعم الله عليه بالصحة، استثمر هذه العافية في طاعة الله وعشقها على المرضى وهكذا. أيها الأحبة الكرام، هذه بعض أسباب الرزق الإيمانية الدينية التي لا يذوق طعمها ولا يعرف حلاوتها إلا من وحد الله جل جلاله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. واخيرا ايها الاحبه الكرام، سده من بستان المتوكلين، تعالوا بنا لندخل هذا البستان الواسع الفسيح، لنقف امام بعض زهراته لنستكشف عجرها ولنستمتع بآلهها، لعل الله عز وجل ان يرزقنا صدق التوكل عليه، انه ولي ذلك والقادر عليه. وليس من الادب ان اتحدث عن المتوكلين في بستانهم دون ان ابدا بسيدهم المصطفى. روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه ذات اللقاء، فكنا اذا وجدنا شجره ضليله تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي تحت شجره وعسف سيفه بغصن من اظفارها، فجاء رجل مشرك فوجد النبي نائما ووجد سيفه معلقا، فاخذ المشرك السيف ورفعه على وجه النبي وهو نائم وقال: من يمنعك مني الان يا محمد؟ فنظر اليه سيد المتوكلين وقال: الله. وقال: الله يمنعني ربي؟ فسقط السيف بيد المشرك، فاخذ المصطفى السيف بيده ورفعه على المشرك وقال: فمن يمنعك مني الان؟ فقال المشرك: كن خير اخذ يا محمد، يعني يمنعني خلقك وحلمك، كن خير آخر. فقال المصطفى: لا، حتى تؤمن بالله ورسوله. فقال المشرك: لا، إلا أني أعاهدك أن لا أقاتلك أو أن أكون مع قوم يقاتلونك. فعفى النبي عنه، خلى سبيله صلى الله عليه وسلم، فانطلق المشرك إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد جئتكم من عند خير الناس. وروى البخاري من حديث ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى ابراهيم حين قال له الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ودعونا قليلا في بيت ابراهيم، انه بيت علم الدنيا التوكل. فها هو ابراهيم يأخذ زوجته هاجر وولده الرضيع إسماعيل، والحديث دخوله في صحيح البخاري من حديث ابن عباس، وينطلق إبراهيم بهما من بلاد الشام من أرض كنعان إلى أرض مكة، زادها الله تشريفا، وعند لوحة فوق زمزم، ولما تفجر عين زمزم بعد ولم يبن البيت الحرام، وضع ابراهيم هاجر والرضيع اسماعيل، ووضع عندهما سرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، واراد ان ينصرف. اسالك بالله ان تتدبر بقلبك، وانا اعلم انك سمعت هذا مرارا وتكرارا، لكن تدبره الان في موضوع التوكل لتتعرف على عظمه التوكل. هذه الفطره التي علمت الدنيا حلاوه التوكل على الله. ابراهيم يترك زوجته ويترك رضيعه ويترك رضيعها يترك ولده ثمرة فؤاده وسمسة كبده. وهو الذي حرم من الولد ما يزيد على 80 عاما يتركه في صحراء لا انس فيها ولا انس فيها لا انس فيها ولا انس فيها لا ماء لا ظلال لا بيوت لا اشجار لا انهار لا احد من الفقر. ومن سافر منكم للحج والعمرة ورأى الجبال مكة وصحراء مكة عرف هول المصيبة فهاجر. تتعلق بابراهيم وتقول الى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا شيء فيه. فارفع ابراهيم راسه الى السماء وكانه يريد ان يسلم قلبه وبصره وعقله لله جل جلاله الذي امره بذلك. فقالت هاجر المتوكله الله امرك بهذا؟ فاشار براسه فقط قال نعم. فقالت زادت التوكل اذا لا يضيعنا الله ابدا. اعلم انني قلتها سهله وكذلك سمعها حضراتكم سهله، لكن لو تدبرتها والله لطاش عقله. اذا لا يضيعنا هاجر لا ترى شيئا، بل لا ترى الا جبالا سودتها حراره الشمس، ولا ترى الا رمالا انعكست عليها اشعه الشمس المحرقه، فكادت الاشعه فقط ان تاخذ الابصار. لا ترى طعاما، لا ترى شرابا، لا ترى شجره تستظل بها، لا ترى بيتك، لا ترى انسا. وابراهيم تنطلق وهي تقول اذا لا يضيعنا، والله ما ضيعها. وبعد قليل نفد الشمس ونفد الماء، بل وجف اللبن في ثديها، ورأت الأم المسكينة رضيعها يتنفق ويتلوى وهو ينثر أنفاسه الأخيرة تحت حرارة شمس تطهر الحديد وتجيب الحجارة. وجرت فصعدت على أفرد جبل على الصدى لعلها تجد شيئا وراء هذا الوادي، فلم تر شيئا، فنزلت تجري الى بطن الوادي حتى وصلت الى المروه، ثم نظرت مره اخرى ناحيه الصفا وجرت. وهكذا تجري المراه 7 اشواط تحت حراره هذه الشمس على جبال لا يقدر الاقوياء على المشي على حصاها وحجارتها. وفي المره الاخيره سمعت صوتا فقالت كأنها تريد أن تقول كأني أسمع صوتا غريبا، فالتفتت ناحية الرضيع ناحية إسماعيل، فوجدت الملك أي جبريل يلامس الأرض. في رواية الطبري بسند حسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي في كتاب الحج في فتح الدهر، نادى جبريل على هاجر وهي على المروه وقال من انت؟ انت مين؟ فقالت هاجر انا ام ولد ابراهيم. لم تقل انا هاجر فمن هاجر، وانما نسبت نفسها الى ابراهيم لان ابراهيم يعرفه اهل السماء. فقال جبريل والى من وكلكما ابراهيم؟ يعني الى من تركتنا في هذا المكان؟ فقالت هاجر وكلنا الى الله. فقال جبريل وكلكما الى كاف، اليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءه اليس الله بكاف عباده؟ وكلكما الى كاف. ثم فجر جبريل عين زمزم، تلك العين المباركة التي هي ثمرة حلوة من ثمار التوكل على الله شرب منها ملايين البشر وما زالوا يشربون، لم يجف سماؤها ولم تنضب عينها بأمر من أشرها جل جلاله، ليعلم ضعاف اليقين والتوكل على رب العالمين أن الرزاق بيد، أن الرزق بيد الرزاق بالقوة المتين. وهذه أم موسى، إخواني هل سمعتم في الدنيا كلها عن أم يقال لها إن خفت على ولد ترميه في البحر؟ مثلا يا أخي تدبر القرآن، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فإذا خفت عليه ترميه في البحر فألقيه في اليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. تنبر لفظة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرعون يبحث عن موسى بعينه، هو لم يبحث عنه بالعون. فألقت الأم المتوكلة رضيعها في التابوت وألقته في اليم، ويتهادى التابوت حتى يصل إلى قصر فرعون، ويقف التابوت ويستخرج جند فرعون التابوت من أمام القصر الفرعوني. يا إلهي إنه طفلي، إنه هو الذي يبحث عنه فرعون بعينه. ولكن الملك نجاه لا بالطائرات ولا بالدبابات، وإنما بستر رقيق لا يخطر لأحد على بال، ألا وهو ستر المحبة. قذف الله حب موسى في قلب امرأة فرعون بمجرد أن نظرت إليه، فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. أمر والأوامر في القصور في الغالب للنساء لا تقتلوه، إذا لا يقتل. وأتوا بالمراضع لموسى، كلما قدموا إليه مرضعة أبى هذا الطفل المبارك أن يلتقم ثدييه، لأن الملك قد وعد أم موسى أن يرد موسى إليه. تدبر معي، وجيء بأم موسى لتدخل قصر فرعون لتحتضن موسى ولتضم رضيعها إلى صدرها، وفرعون يجلس إلى جوارها يأمرها أن ترضعه. أخي الكريم، أم موسى كانت بالأمس القريب تخشى على موسى من فرعون وملئه، وهي الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره. ومن الجفاء أن أتحدث عن التوكل وعن المتوكلين وألا أتحدث عن سبب المتوكلين في الأمة كلها بعد نبيه، إنه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، رحم الله ابن القيم إذ يقول هذا هو أبو بكر الصديق الذي عاين طائر الفاقة يحوم حول حب الإيثار، فألقى له الصديق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الصديق على فراش الفقر آمنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب إلى حوصلة المضاعفة وتركه هنالك، ثم على أثناء شجرة الصدق ليغرد للصديق بأغلى وأعلى فنون المدح وهو يتلو في حقه قول ربه وسيجنبها الأتقى. الصديق الذي حقق التوكل في أعلى مقاماته، روى الترمذي بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما فوافق ذلك مالا كان عندي، فقلت والقائل عمر اليوم يوم أسبق أبا بكر سبقته يوما. يقول عمر فأتيت للنبي بنصف مال فقال يا مصطفى ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال فجاء أبو بكر بكل ماله فقال مصطفى ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال أستاذ التوكل في الأمة بعد نبيها أبقيت لهم الله ورسوله. وقد يئن الحضور جميعا من آبائنا وشبابنا ويقول الجميع سامحك الله أيها الشيخ تتكلم عن سادة التوكل من السلف وأنت تعلم أننا نعيش الآن زمانا يختلف عن الزمان ومكانا يختلف عن المكان. وأنا أقول والله لن تخلو أمة الحديد من المتوكلين أبدا، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. من أجل ذلك تعمدت أن أختم اللقاء مع حضراتكم بهذه الكلمات الرقيقة لأخت فاضلة متوكلة من أخواتنا سجن زوجها بسبب ما وهم من الفضلاء ورزق الله هذه الأخت الفاضلة ببنت صغيرة وزوجها في السجن وغيظت البنت في ليلة من الليالي ارتفعت حرارتها ارتفاعا كبيرا حتى انتظرت الأم موت ابنتها تقول والله وأنا لا أملك إلا أن أبكي وأرفع وأفك الضراعة إلى الله فأنا لا أملك لابنتي ثمن الدواء فأنا أشهد الله لقد كنا نجيز بغير عشاء لا أملك شيئا. تقول جلست إلى جوارها لأضع لها الماء البارد على جبينها وأنا أبكي وأتضرع إلى الله. تقول وفي الساعة الثانية ليلا سمعت الباب يدق. مين؟ الدكتور. فقلت فتحت الباب فرأيت طبيبا يحمل حبيبته وهو يقول السلام عليكم. قلت عليكم السلام، فين البنت المريضة؟ تقول فارتجف جسد. فقلت تفضل موجودة يا دكتور. فدخل الطبيب وكشف على البنت وكتب الدواء وخرج ووقف خارج الباب ثم قال يلا يا قالت ماذا تريد يا دكتور؟ قال الكشف بنت الكشف. قالت والله لا املك. قال انت ما عنديش حياه تتصل علي الساعه 2 في الليل واجي اسف على البنت تقول لي ما معيش فلوس. قالت والله ما اتصلت انا اصلا ما عنديش تليفون. قال الله هو ده مش بيت فلان؟ قالت لا ده الباب اللي جنبنا. فبكى الطبيب وقال ما حكايته وما قصته؟ فوالله ما خرجت الا لك، ما اخرجني الله الا لك. فبكت المراه وقصمت عليه القصه. فبكى الطبيب وعاد مسرعا فاحضر الدواء واحضر العشاء وجعل لهذه المراه الفاضله راتبا شهيا حتى خرج زوجها تقسم بالله وتقول لما خرج الزوج كان يضيق بنا الحال فكنت ابتسم واقول لزوجي قد شفنا السفريه عند ربنا رزقنا. لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروق بطانا. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، اللهم ارزقنا من واسع فضلك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم لا تجعل احد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ملكا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا ذكرته وتفرجته، ولا حاجه هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا. قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسولا، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا سخيا ولا محروما. اللهم انا نسألك ان تذيقنا حلاوة التوكل عليك. اللهم انا نسألك ان تذيقنا حلاوة التوكل عليك وبرك اليقين فيك ولذة الثقة بك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح نساءنا وبناتنا واهد اولادنا واصلح شبابنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين واعز بفضلك كلمة الحق والدين ومكن للمجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. واجعل مصر واحدا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امنا اماما وجميع بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها الاخوه الكرام، هذا وما كان من توفيق من الله وحده.